Right. So welcome everybody to day two of our annual conference hosted by the Institute for Palestine Studies. This is the second part of the day. We are live streaming on Facebook as well. So hello if you're watching us from there. The conference is called 75 Years of an Ongoing Nakba, the Question of Knowledge Production. So this year marks the 76th year. Our conference was set to happen in November, but we postponed it. It's also marking the 60th anniversary of the founding of the Institute for Palestine Studies. And, you know, we're hoping to tackle so many different questions from the onslaught on Gaza, knowledge production under occupation, and questions about resistance and to the Zionist project. The primary goal of this conference is to reassess the decades of intellectual and scholarly production about the Nakba, whether it's published in Arabic, English, French, or Hebrew. And we examine the body of work comprehensively. Today, well, first of all, if you are here listening to us in English, welcome. If you would like to listen to us in Arabic, we have interpretation activated, so you can switch to that channel. Our first speaker, Leila Farsakh, will be speaking in Arabic. So if you want to hear her in English, again, just activate the interpreter function and you can switch there. فبس حابة أقول للي عم بيشاركونا إذا حابين تسمعوا باللغة العربية اليوم عنا نحن معنا أستاذة ليلى فرسخ هي حتحكي بالعربي فما في داعي تشغلوا أي إشي أنا بلشت بالإنجليزي إذا حابين تسمعوني بالإنجليزي فيكم تشغلوا الانتربريتيشن فانكشن الموجود على زوم تحت عشان نبلش I'm just going to switch back and I'm going to introduce ليلى فرسخ Leila is Associate Professor and Chair of Political Science at the University of Massachusetts in Boston. She is the author of Palestinian Labor, Migration to Israel, Labor, Land, and Occupation, and she has published on questions related to the political economy of the Israeli-Palestinian, of the Israeli occupation of Palestine, alternative to partition and international migration in a wide range of academic journals. She has worked with a number of international organizations, including the Organization for Economic Cooperation and Development in Paris. And since 2008, she has been a senior research fellow at the Center for Development Studies at Birzeit University. And in 2001, she won the Peace and Justice Award from the Cambridge Peace Commission in Cambridge, Massachusetts. Leila, the floor is yours. تفضلي. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. قررت أحكي بالعربي لأنه مهم إنه بذكر النكبة بظروف اللي عم نعيشها إنه نحكي عن هذا الموضوع المهم. فمداخلتي تعالج المشروع الوطن الفلسطيني في أعقاب الحرب على غزة. والسؤال الذي أطرحه هو كيف لنا أن نتكلم عن المشروع الوطن الفلسطيني ومعنى التحرر في أعقاب الحرب على غزة، في أعقاب نكبة جديدة يعيشها شعبنا، نكبة لم نتخيلها ممكنة في جيلنا، نكبة فاقت نكبة 48 بحجم الدمار والتهجير والقتل. فإلى يومنا هذا قد قتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، منهم 14 ألف طفل، وإصابة أكثر من 80 ألف جريح، وتم تهجير أكثر من 1.7 مليون فلسطيني من منازلهم، ويواجهون خطر المجاعة، مجاعة لم نشهدها في تاريخنا بهذا الحجم وبهذا العمق. وكيف لنا أن نتكلم عن المشروع الوطن الفلسطيني وتحديد معالمه دون وقف لإطلاق النار وبعد الدمار الذي خلفته إسرائيل وفي ظل الانقسام الذي لم تستطع هذه الحرب حتى إنهائه وفشل القيادة الفلسطينية في حماية مدنييها وتمثيلهم بشرعية ووحدة وطنية رغم المقاومة الباسلة التي دامت أكثر من 7 أشهر وفاجأت العالم وبما في ذلك الفلسطينيين أنفسهم بصمودها وتنظيمها وقدرتها على إرجاع القضية الفلسطينية إلى مركزيتها عالميا وأقليميا رغم الثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب الفلسطيني الآن. إن الحرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل منذ أكثر من 7 أشهر هي الأطول من كل الحروب التي شنتها إسرائيل منذ تكوينها، يخوضها شعبنا والمقاومة الفلسطينية وليست الجيوش العربية، وصمدت فيها المقاومة أكثر من صمودها في بيروت ب82. هذه الحرب أوصلت القضية الفلسطينية إلى مفصل تاريخي مهم جدا، مفصل بأهمية المفصل التاريخي الذي واجهته القضية في 48 عندما تم تشريد ثلثين من الشعب الفلسطيني. إن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في نظري أعادتنا إلى نقطة البداية، إلى حرب 48 وليس إلى حرب 67، وبالتالي هزت المنظومة السياسية التي فرضتها إسرائيل والدول الغربية أولها الولايات المتحدة بأن الصراع العربي الإسرائيلي محصور بعواقب حرب 67، وحله معتمد على مبدأ مقايضة الأرض للسلام الذي تبنته كل عملية سلام في المنطقة بما في ذلك عملية أوسلو. هذا المفصل التاريخي الذي أقحمته علينا حرب غزة يتطلب منا إعادة النظر في المشروع التحرر الفلسطيني الذي تبنته منظمة التحرير في 88 مع إعلان الاستقلال وقبولها بمجلس الأمن قرار مجلس الأمن 242 ومطالبتها بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة. فهذه الدولة التي تم الاعتراف بها من قبل 139 دولة وقبلت كعضو كامل من قبل الجمعية العمومية في الأمم المتحدة منذ أسبوعين لا تزال دون سيادة فعلية وغير قابرة على الاستدامة. لكن الخطاب السياسي الرسمي الفلسطيني لا يزال ملتزم بحل الدولتين واعترافه بحق إسرائيل في الوجود كما أقرته منظمة التحرير في 93 وبالمطالبة بدولة فلسطينية. كذلك يركز الخطاب العربي والدول الرسمي على أهمية تحقيق هذه الدولة لإنهاء الحرب المتواصلة اليوم في غزة من خلال طرح خطة طريق جديدة تحاول الولايات المتحدة وأوروبا الترويج لها مع دعم من دول عربية متعددة. فالسؤال الذي يواجهنا اليوم هو تفسير هذا الإصرار على المطالبة بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة رغم استحالة تحقيقها عملياً. وإذا ما كان الإصرار هذا الإصرار يخدم القضية الفلسطينية أم يساهم في تصفيتها؟ هل لا يزال مشروع الدولة الفلسطينية الوسيلة الوحيدة للتحرر أم هو عقبة في تحقيق التحرر؟ وكيف لنا أن نحدد معنى التحرر الفلسطيني من دون أو ما بعد دولة فلسطينية؟ إن الإنتاج المعرفي على مدار العقدين السابقين استفاض في معالجة هذه المسألة، مسألة أهمية تكوين دولة فلسطينية ولو على جزء من أرض فلسطين التاريخية، بقدر ما انتقد هذا المشروع وركز على مخاطره في تهميش القضية الفلسطينية ومحي فهواها التحرري المرتبط بمسألة العدل وحق العودة. ما سأحاول القيام به في هذه المداخلة هو تفسير هذا التمسك الرسمي والعربي الفلسطيني بمشروع الدولة الفلسطينية وما هو البديل له. بديل بوادره موجودة وتطالبنا الحرب على غزة بالتمعن به بجدية. فيما يتعلق بالمسألة الأولى، أي لماذا لا تزال القيادة الفلسطينية وفئة كبيرة من الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي إلى حد كبير متمسك بمشروع الدولة الفلسطينية رغم فشل هذا المشروع والعواقب الجسيمة التي كبل بها القضية الفلسطينية، حيث فرط وحدة الشعب الفلسطيني وساوم على مشروع العودة والتحرر الديمقراطي من خلال تشكيل سلطة وطنية فلسطينية تزداد استبدادا ولا تضمن وحدة القرار الفلسطيني ولا تمثل الشعب الفلسطيني بأكمله سواء داخل الضفة الغربية وغزة أو خارجها. هناك جوابان. الأول متعلق بمفهوم الواقعية السياسية، فيجادل الكثيرون أن في ضوء الإجماع الدولي على التقسيم وحل الدولتين وحقيقة قوة إسرائيل العسكرية والاقتصادية والدعم الدولي التي تستمده دائما، يبقى خيار الدولة الواحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة هو الخيار الواقع الوحيد المتاح والمهم التمسك به. ويرى الكثيرون أن الحرب على غزة خلقت الضغط اللازم لإقناع من لم يعترف بعد بهذه الدولة، أي الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية وإسرائيل طبعا، بضرورة تحقيق دولة فلسطينية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولحماية إسرائيل. في هذا الصدد كثفت السلطة الفلسطينية جهودها الدبلوماسية دوليا وإقليميا منذ اندلاع الحرب لكسب هذا لفرض هذا الضغط، كان آخرها التصويت في مجلس الأمن على قرار يطالب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وافق عليه 13 دولة بما في ذلك فرنسا وروسيا لكن لم ينجح بسبب الفيتو الأمريكي. فبالنسبة لهؤلاء الواقعيين الخيار اليوم ليس في التخلي عن فكرة الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين، وإنما في كيفية إجبار إسرائيل على الالتزام بالقرارات الدولية وممارسة الضغط عليها للاعتراف بهذه الدولة، إما عن طريق الدبلوماسية أو عن طريق الحرب أو عن طريق الدعم العربي. فتصبح الدولة الفلسطينية الثمن لانخراط إسرائيل في المنطقة من خلال إبرام اتفاقية سلام بين إسرائيل ودول عربية كبرى تسمح لتطبيعها في العالم العربي. لفهم هذه النظرة الواقعية بين قوسين، من الضروري أيضا الأخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي السياسي لمشروع الدولة الفلسطينية، كما فعلت في كتابي الأخير. فاستمرارية مشروع الدولة الفلسطينية مرتبط بالمصالح المالية والاقتصادية التي استثمرت فيه، ليس على المستوى الفلسطيني فحسب، ولكن أيضا على المستوى الإقليمي والعالمي. فمشروع الدولة الفلسطينية ممول ومعتمد على رأس مال ورأس ماليين مهتمين باستدامة هذه الدولة حتى لو لا تستطيع أن تتحقق أو أن تكون ذات سيادة كاملة. هؤلاء صنعوا أموالهم في الخليج، ويرتبط مستقبل هذه الدولة واستدامته على هذه المصالح ورؤوس الأموال الإقليمية التي مهدت للاتفاقات الإبراهيمية في العام 2020، والذي يعود الحديث فيها وتوسيعها كما نرى في الطروحات عن إمكانية إبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. لكن من وجهة نظري هناك سبب آخر غير الجانب الواقعي وراء تمسك الكثيرين بمشروع الدولة الفلسطينية. في رأيي ذلك هذا التمسك عائد إلى أن مشروع الدولة الفلسطينية يؤكد ويحمي حقنا في تقرير المصير، وبالتالي في الوجود السياسي الفلسطيني في إطار عملية سلام بدأت بإنكار الوجود والحقوق الفلسطينية كما فعل قرار مجلس الأمن 242. فقرار مجلس الأمن 242 الذي هو حجر الأساس لكل اتفاقية سلام عقدت بين إسرائيل والدول العربية والفلسطينيين لا يذكر الفلسطينيين أو أي من حقوقهم، ويشير إليهم فقط على أنهم لاجئين بحاجة إلى حل إنساني دون ذكر أي من القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك رقم 194 حق العودة أو قرار التقسيم 181. إن تمسك القيادة الفلسطينية بمشروع الدولة الفلسطينية إذن ناتج عن محاولة تأكيد أحقية الحقوق السياسية وليس الإنسانية فقط، الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة. فالمطالبة بدولة يؤكد أحقية أي شعب أو شخص أن يكون له حقوق كما تذكرنا حنا أرنت. كان لمشروع الدولة الفلسطينية إذن دورا مهما لتثبيت وشرعنة الوجود السياسي الفلسطيني في ظل نظام دولي بدأ بإنكار الوجود السياسي الفلسطيني ومبني على شرعية الدولة القومية وعلى دورها المركزي في حماية حقوق الأفراد، لكن لم يكن كافيا لنيل الاستقلال، وذلك لسببين اثنين. الأول أن مشروع الدولة الفلسطينية كان جزءا من عملية سلام قائمة على فكرة التقسيم ومقتصرة على فهم ويستفاليان للسيادة، مفهوم مبني على هياكل إمبريالية ترسخ فكرة الهيمنة السياسية بدلا من مفاهيم العدالة والمساءلة والمساواة في تحديد مهام وصلاحيات أي دولة. ثانية، لقد تم محاولة إنشاء الدولة الفلسطينية على رأس هيكل استعماري صهيوني مستمر ومتوسع، فلم يحاول المشروع الدولة الفلسطينية تفكيك الاستعمار الصهيوني بل قبل بالتعايش معه. فقد قبلت السلطة الفلسطينية بالصهيونية كمشروع واقعي لا يمكن تصديه بالمقاومة العسكرية أو السلمية، لأن الرد الإسرائيلي سيكون إجرامي كما نرى اليوم في هذه الحرب، وقام إلى حد ما شارع محمود عباس. لكن هذا القبول الرسمي الفلسطيني بالصهيونية سمح بامتداد الاستعمار العنصري في كل فلسطين، ولم يكن في إمكانه طبعا إيقاف المستوطنات أو حماية المدنيين الفلسطينيين، وأدى إلى توسيع الانقسام والتفتت السياسي والاجتماعي الفلسطيني، وأوشك بتهميش القضية الفلسطينية وتفريغها من هدفها الأساسي ألا وهو حق الحرية، هو الحرية والعدالة. من الضروري إذن أن نعترف ونقبل اليوم بأن مشروع الدولة الفلسطينية أدى دوره التاريخي، وأن هذا الدور قد انتهى. لقد أثبت مشروع إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة أن دوره التاريخي انحصر في كونه أداة لتأكيد الوجود السياسي الفلسطيني، وليس في تحقيق التحرير أو الاستقلال كما كان يأمل الكثيرون، لأنه ظل محصورا في إطار منظومة استعمارية وتحت مظلة دولة واحدة تمتد من النهر إلى البحر، دولة استعمارية صهيونية تمارس الفصل العنصري وتسعى إلى تهميش الشعب الفلسطيني وحق تقريره، حقه في تقرير المصير. بالتالي يصبح السؤال الملح، إذا انتهى دور مشروع الدولة الفلسطينية، كيف يمكن لنا إنهاء الاستعمار وتحقيق التحرر من خلال الاعتراف الدولي بالوجود السياسي الفلسطيني وشرعية حقه في الاستقلال؟ هل يكمن الحل في الكف عن الإصرار عن فرض الدولة الفلسطينية على إسرائيل والتركيز على أن حقوق الشعب الفلسطيني أكبر وأهم من أي دولة فلسطينية؟ بلا شك أن القضية الفلسطينية أكبر وأوسع من أي مشروع دولة، فهي قضية عدل وحقوق بما في ذلك حق العودة، وهي تشمل فلسطينيو الداخل والشتات والقدس، وليس فقط أهل الضفة الغربية وقطاع غزة كما فرضته عملية أوسلو للسلام. إن الدعم العالمي الذي اكتسبته القضية الفلسطينية على مدار الأشهر السبع الأخيرة أظهرت إلى أي مدى أن القضية الفلسطينية لها صدى عالمي، لأنها قضية عدل وحقوق وليست قضية إنشاء دولة أو لا بحد ذاتها. إلا أن في اعتقادي الجدل القائم حول أسبقية أولويات حقوق الشعب الفلسطيني على أي مشروع سياسي مرتبط بفكرة الدولة لا يحل مشكلة الواقع الاستعماري الذي نعيشه اليوم في فلسطين أو كيفية التخلص منه. السؤال في وجهة نظري ليس فيما إذا كان ينبغي علينا تجاوز الدولة أو لا، إنما في إعادة التفكير في مفهوم الدولة وحق تقرير المصير، وإعادة تشكيل الهيكل السياسي والقانوني القادر على إنهاء الاستعمار ونظام الفصل العنصري الذي رسخته إسرائيل على مدار العقود السبع الأخيرة. السؤال الذي تواجهه القضية الفلسطينية اليوم هو كيف يمكن لها أن تفكك المشروع الاستيطاني الصهيوني بتحويل واقع الدولة الواحدة العنصرية التي فرضتها إسرائيل إلى ونعيشها اليوم إلى هيكل سياسي جديد أو دولة جديدة تضمن الحقوق الفلسطينية أجمعها وحقوق كل من يسكن على هذه الأرض بعدل ومساواة. في رأيي من الضروري اليوم العودة إلى مشروع الدولة الديمقراطية التي طرحته منظمة التحرير في 71، الذي نادى بتكوين دولة ديمقراطية تشمل كل سكان فلسطين من يهود ومسيحيين ومسلمين وتضمن حقوقهم الوطنية بالتساوي. لكن آخذين في الحسبان المستجدات التي طرأت على القضية إلى يومنا ذلك إلى يومنا هذا وفي أعقاب الحرب على غزة، أي استحالة التعايش أو التهادن مع الصهيونية. لكن أيضا من الضروري إعادة صياغة مشروع الدولة الواحدة من خلال تحديد شكله الدستوري الذي لم يعرفه برنامج 71، وتحديد الآلية السياسية لتبني وترويج للترويج لهذه الدولة، وكيف سنتعامل مع وجود 7 مليون يهود إسرائيلي يعيشون اليوم في فلسطين التاريخية يساوي عددهم عدد الفلسطينيين القانتين في أرضهم. في رأيي هناك 3 خطوات أساسية يجب أخذها لكي نتخطى فكرة التقسيم ونطالب بدولة واحدة ديمقراطية تنهي الاستعمار الصهيوني. أولاً، بالإدراك بأن حل الدولتين يمدد الاستعمار الصهيوني لا ينهيه. مثل هذا الإدراك لا يعني التنازل عن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية أو بحق تقرير المصير، بل يتطلب أن نقبل أن هذا الاعتراف الدولي يؤكد ويحمي حق تقرير المصير، ولكن ممارسته أو ممارسة هذا الحق لا ينحصر في تحقيق دويلة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل يمكن له أن يمارس ويتحقق في دولة كونفدرالية أو ثنائية القومية أو دولة واحدة. ثانياً، لابد من إعادة إحياء مركزية منظمة التحرير الفلسطينية كمؤسسة تمثيلية فاعلة تشمل فلسطينيي الداخل والخارج، ويتطلب ذلك أيضا إجراء انتخابات جديدة تسمح لكل القوى السياسية وخاصة الشباب أن تتمثل فيها، ويتم نقاش شعبي حول مشروع الدولة الديمقراطية وشكله الدستوري والتحديات التي تواجهه. إحياء منظمة التحرير لا يعني التخلص من السلطة الفلسطينية، بل يتطلب حصر هذه السلطة في صلاحياتها الوظيفية، فهي لا تمثل الشعب الفلسطيني أو منظمة التحرير الفلسطينية. ثالثا، لابد من تعريف الإطار الدستوري لهذه الدولة. هل ستكون كونفدرالية أو ثنائية القومية أو دولة ديمقراطية واحدة ذات قومية واحدة تحمل حقوق الفردية لكل المواطنين بغض النظر عن إثنيتهم؟ إن المحك التاريخي الذي تشد القضية الفلسطينية فيه اليوم قد يجعل فكرة إنشاء دولة كونفدرالية في فلسطين اقتراح أكثر واقعي من أي حل آخر إذا ما تشكلت قوة سياسية تطالب به. ذلك أن مثل هذا الاتحاد الكونفدرالي يبني على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ودولة إسرائيل، كما يؤكد حقيقة وجود اقتصاد واحد في فلسطين التاريخية بني على مدار العقود السابقة، لكن مع الإصرار على تغيير هياكله الغير متكافئة. مثل هذا الاتحاد الكونفدرالي سيقر بحماية وتحقيق حق العودة للشعب الفلسطيني كما أقرره قرار الأمم المتحدة 149، وإن قبل بالوجود وجود المستوطنين لكن دون إعطائهم أي امتيازات أو صلاحيات. قد يجادل الكثيرون أن مثل هذا الاقتراح، أي الاقتراح الكونفدرالي، لن تقبل به إسرائيل وبالتالي ليس عملي. لكن هذا الرفض الإسرائيلي يجب أن لا يكون العذر لعدم التفكير في كيف لنا أن نعرض مشروعا تحرريا في فلسطين اليوم. في رأيي أي مشروع تحرري إن كان كونفدرالية أو دولة ثنائية القومية أو دولة فلسطينية ديمقراطية دون حقوق جماعية للإسرائيليين، في رأيي أي مشروع تحرري بعد الحرب على غزة يتطلب منا مناقشة فلسطينية واسعة وإحياء المنظمة التحرير طبعا، ومعالجة 3 قضايا مفاهيمية أساسية. أولا، هناك حاجة إلى إعادة صياغة العلاقة بين مفهوم الأمة والدولة والابتعاد عن التمسك بالدولة القومية كهدف سياسي. فالدولة القومية قاصرة عن حماية المواطنة المتساوية، ذلك لأن الدولة القومية كما تنبأت أرانت حنا أرانت تؤدي إلى الفاشية كما نرى اليوم في إسرائيل، وهي أيضا لن تحمي حقوق الفلسطينية كما رأينا في تصرفات السلطة الفلسطينية الفردية والغير شرعية. نحن إذن بحاجة إلى إعادة صياغة مفهوم الأمة أو القومية من خلال إبعادها عن منحاها الإثني أو العرقي، والتذكير على أن الدولة هيكل وإطار قانوني يمكن أن يشمل ويمثل أكثر من قومية طالما كان ديمقراطي وليس نظاما استبداليا أو عرقيا يعطي أولويات لبعض المجموعات على حساب أخرى. الشكل الدستوري النهائي لمثل هذه الدولة قد يختلف عن فكرة الكونفدرالية، لكن ما يهم هو التركيز على البعد التأسيسي والديمقراطي لأي دولة بديلة لما نحن عليه اليوم. التحدي المفاهيمي الثاني الذي نحتاج معالجته أو التطرق له هو إعادة تعريف ما نعنيه بإنهاء الاستعمار. لقد افترضنا أن التحرر يعني تحرير الأرض، لكنه أكثر من ذلك، فهو سيرورة وليس فقط غاية. فإنهاء الاستعمار يستلزم إنهاء الانقسام وإنهاء كل أشكال الاستبداد بما في ذلك الاستبداد الأبوي والاقتصادي والعنصري في داخل المجتمع إن كان الإسرائيلي أو الفلسطيني أيضا. أما التحدي الثالث الذي يجب على أي حل سياسي يطالب بدولة ديمقراطية أن يتطرق له هو تحديد كيف سنتعامل مع اختلافاتنا السياسية والإثنية والاقتصادية في فلسطين، وتفسير كيف ممكن إنهاء الاستعمار الصهيوني دون إقصار اليهود الإسرائيليين القائمين بفلسطين عن حقوقهم السياسية على قدم من المساواة مع الفلسطينيين. طبعا من الصعب جدا مناقشة هذه القضية في هذه اللحظة نظرا لفظائع حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل على الفلسطينيين، لكن لابد لنا أن نتذكر أن القضية الفلسطينية كانت دائما أوضحت دائما أنها ليست ضد اليهود أو الإسرائيليين، بل ضد نظام الاستعمار الاستيطاني الصهيوني الذي أنشأته دولة إسرائيل. الطريق أمامنا لا يزال صعبا وطويلا، خاصة في ظل هذه الحرب الإبادية التي نعيشها واستمرار الانقسام السياسي والدور الفلسطيني والدور العربي في محاولة تصفية المقاومة بدلا حمايتها. لكن هذه الحرب أظهرت إصرارا فلسطينيا على بقاء على أرضهم وحماية حقوقهم كلها، وأيضا على مركزية القضية الفلسطينية محليا وإقليميا ودوليا، وعلى استحالة تصفية القضية الفلسطينية، تصفية يرفضها الشعب الفلسطيني ويصدها بشجاعة وثمن باهظ. لابد لنا أن نعيد تعريف مشروعنا الوطن التحرري بالمطالبة بدولة ديمقراطية تحمي وحدة الشعب والأرض والقضية الفلسطينية وتحرر كل من يسكن على أرض فلسطين التاريخية من كل أشكال الاستعمار والاستبداد. وشكراً.